Yep. إن الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم تكن له صاحبة ولا ولد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. الحمد لله حق حمده، الحمد لله هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو صاحب الجبروت وهو صاحب الملكوت وهو الحي الذي لا يموت. اللهم إننا نسألك السداد في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن، والقبول الحسن، ونسألك الحفظ في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، قدوتنا وأسوتنا عليه من ربنا سبحانه وتعالى أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلاة وتسليما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأراضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك حسن الخاتمة، ونسألك اللطف في القضاء، ونسألك الجزاء على البلاء، ونسألك موت الشهداء أو عيش السعداء. أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، سائلا المولى تبارك وتعالى لي ولكم مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويا فوز من دخل الجنة وزحزح عن النار. ويا فوز من سعد في الدنيا بالإسلام وسعد في الآخرة بالجزاء الحسن من الرحمن الرحيم الودود الكريم الرؤوف الرحيم المتجاوز عن خلقه ذنوبهم وسيئاتهم، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فإنك إن عملتنا بعدلك هلكنا جميعا، ولكن عاملنا بفضلك. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعل يومنا خير من غدنا. أيها الإخوة الكرام، عندما دخلت المسجد استمعت إلى الإمام جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء، وهو يتحدث عن القدس ويسرد الآيات ويسرد الأحاديث ويذكر بوقائع التاريخ القديم والحديث، ويحرض المسلمين على نصرة القدس. ولذلك سوف أشركه في هذا العمل النبيل، كما أشرك الله تبارك وتعالى هارون موسى في دعوته. وفي هذا المجال أقول لإخواني، إن فلسطين وإن بيت المقدس لا يمكن أن تتحرر ما لم تتحرر الشعوب العربية والإسلامية من حكامها. هذه حقيقة لا مراء فيها. الشعوب الإسلامية من أقصى بقاع الدنيا إلى أدناها كلها تهفو إلى أن تنصر القضية الفلسطينية. وأقول أيضا حتى العصاة شارب الخمر أو الزاني أو المتبردة، لو أتيح لهؤلاء العصاة أن يشاركوا في تحرير بيت المقدس فعلوا، رجاء أن يرفع الله بعملهم هذا الدرجات ويمحو به الزلات ويغفر به الخطيئات. وكلنا يعرف أنه ليس من شرط تحرير الأراضي الإسلامية الصلاح الكامل، بل إن الجيوش الإسلامية كانت تغزو وفيهم شارب الخمر وفيهم العاصي، وهو يرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له. وتحرير الجزائر والبلاد العربية والإسلامية تقدمها الطائعون وحرض عليها الطائعون، ولكن شارك فيها أيضا العصاة، والعاصي لا يخرج من دائرة الإسلام، فهو مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها. فإذا أخفق وزلت قدمه في معصية من المعاصي، لا يعني هذا أنه لا يجاهد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان كاملا، وإلا فإنه لا يوجد على وجه البسيطة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة الشرعية فليقرأ ما كتبه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، وخاصة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، نحن نقول ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نكون طائعين لله عز وجل، متجردين لله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يعني أنه لا يشارك في الجهاد وتخليص الأراضي الإسلامية إلا من كان طائعا، فقد جاء في الحديث إن الله ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائعين الذين يساهمون في تحرير بيت المقدس، ونسأل الله عز وجل لهؤلاء الذين يشاركون في التحرير إن شاء الله من العصاة أن يغفر لهم الزلات، وأن يرفع لهم الدرجات، وأن يمحو بهم الخطايا. وكلكم يعرف المرأة التي كانت تتاجر بعرضها ولكنها شقت كلبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنها دخلت ماذا؟ الجنة. وكلكم يعرف أن المرأة التي كانت تصلي ويذكر من صيامها وقيامها ولكنها كانت تؤذي جيرانها، قال النبي بصريح اللفظ هي في النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. هذه ملاحظة أحببت أن ألاحظها لجميع الناس. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس يأتون بشرط أنه لا يمكن أن نحرر بيت المقدس ما لم نكن كلنا ماذا؟ على طاعة من الله. هذا نعم، هذا يعجل بماذا؟ بالنصر. ولكن إذا شارك عاصم، الكبائر كم هي؟ 7 هكذا قال بعض العلماء، اجتنبوا 7 المبيقات. وبعض العلماء قالوا 70، بل عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هي إلى 700 أقرب، ولكن العلماء جعلوا لها قواعد. كل معصية مذكورة بذكر النار فهي أيضا من الكبائر، وذكروا ذلك. ومن أراد أن يعرف ضابط تعريف الكبيرة فليقرأ كتاب الزواجر للإمام ابن حجر الهيثمي، الهيثمي مش ابن حجر العسقلاني. إذن لا بد أن نعرف هذا. إذن إخوتي في الله تبارك وتعالى، الذي يحول دون مشاركة المسلمين في تحرير بيت المقدس ليست الشعوب العربية والإسلامية، كلنا ندعو لها، صحيح أو لا؟ وعندما يفتح لنا المجال أن نعين بأموالنا فإننا نعين بماذا؟ بأموالنا. ولكن أن نتنقل من هنا إلى هناك، من الذي يحيلنا يحول دوننا؟ هي هذه الأنظمة. إذن فهذه الأنظمة، هذه الأنظمة هي التي تحول دون تحرير ماذا؟ فلسطين. وأقولها بكل صراحة، لأن هذا يوم يسموه يوم ماذا؟ يوم القدس العالمي. أقولها بكل صراحة ليسمعها القاصي والداني، إن الشعوب العربية الإسلامية كلها تهفو إلى الجهاد في بلاد بيت المقدس، ولكن الذي يسجن هذه الشعوب ويمنعها من ممارستها في حق النصرة إنما هذه الأنظمة الخارجة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذه نقطة أخرى أيضا أذكر بها، وهي هامة أيضا، إن الدول التي تزعم أنها أهل تمثل أهل السنة والجماعة تخذل فلسطين، تعطي المال ولا تعطي السلاح، صحيح أو لا؟ وفلسطين يحتاجون إلى ماذا؟ وليس سلاحا عاديا، سلاحا فتاكا، سلاحا قويا. بل إن هذه الدول التي تزعم أنها أهل السنة والجماعة وترفع راية السنة والجماعة، ولكنها تدفع بإخواننا في فصائل الجهاد في فلسطين إلى ماذا؟ إلى الذهاب إلى إيران، أو إلى الذهاب إلى ماذا؟ إلى حركات إسلامية أخرى. إذن فنحن ندفعهم. كان الواجب علينا أن يكون السباقون لتسليح هؤلاء وإمدادهم بالمال هم من؟ هم الدول التي تقول نحن أهل السنة والجماعة. والإنسان المستعمر والإنسان المدمر والإنسان الذي يرى أولاده ونساءه وكرامته تداس لا يسأل عن اليد التي تعطيه السلاح مهما كانت هذه اليد. ينبغي علينا أن نفهم هذه الحقائق. إذن فالقضية ليست قضية شعوب إسلامية. الشعوب الإسلامية باستطاعتها أن تذهب وأن تموت، لا أن تعود، تموت لا أن تعود، لأنها تعرف أجر ذلك عند الله عز وجل، وأن يموت الإنسان في بيت المقدس. هذه الشعوب التي ناصرت أفغانستان، متى استعمرت أفغانستان ومتى استعمرت فلسطين؟ لماذا قالوا ينبغي علينا أن نطرد الروس والاتحاد السوفيتي الكافر، ولكنهم لم يفعلوا هذا مع فلسطين رغم أنها استعمرت أين متى؟ في 48، وقبل 48 كانت تحت الانتداب ماذا؟ الإنجليزي البريطاني. إذن القضية ليست قضية شعوب. أنتم تعرفون أن إخواننا لحد الآن، وأنا أقولها وأكررها في كل وقت، لحد الآن من خرجوا في غزة ما زالوا لحد الآن القضاء الجزائري ماذا؟ يتابعهم. القضاء الجزائري يتابع قيادات شرعية ودعوية وسياسية لأنها خرجت في مسيرة غزة، واتهموهم بأنهم يريدون ماذا؟ إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم إلى آخره. وإلى الآن لم يمثلوا لا أمام القضاء وتركوهم هكذا كالمعلقة. إذن قضية فلسطين ينبغي علينا أن نعرف بأنها قضية. ثم أنني أقول طيب هؤلاء الحكام قد يقولون لنا ماذا تريدون؟ نفتح لكم المجال تذهبوا إلى بيت المقدس، ستكون هناك كوارث عالمية. طيب يا سيدي أنا أقترح العبد الضعيف لله تبارك وتعالى على هؤلاء الحكام طرحا بسيطا، لا ترفعوا سلاحا لا نوويا ولا غير نووي ولا أي شيء، والشعوب دعوة في بلادها. الذي يساند إسرائيل من هم؟ أمريكا ولا لا؟ ألم يصرح أوباما بأنه سيدافع على إسرائيل وأن الدفاع عنها مسألة مقدسة أو لا؟ قاطعوا البترول في الجزائر لا يأخذونها، الغاز لا يأخذونها، أموالنا في أمريكا نسحبها. السعودية التي تزعم أنها ترفع راية الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، وأنا أفرق بين النظام السعودي والشعب الشعب الحجازي، أنا لا أنسب شعبا إلى عائلة، لا أنسب شعبا إلى عائلة مهما كانت هذه العائلة. هذه السعودية أموالها أين؟ في أمريكا، فلتسحب. دول الخليج فلتسحب، دول الشمال الإفريقي فلتسحب. نسحب أموالنا، نقطع قطع الدبلوماسية، هل هذه حرب؟ هذه حرب سياسية. نضغط على هؤلاء، صحيح ولا لا؟ لا، هذه لا تتركون الشعوب ولا تمدونهم بسلاح، وأيضا بعد ذلك لا تتخذون إجراءات رادعة تجارية اقتصادية سياسية دولية. إذن من الذي يخذل فلسطين؟ هؤلاء الحكام. إذن لا يحق لهؤلاء الحكام أن يرفعوا أصواتهم بقضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك أقول لا يحق لهؤلاء الحكام أن يقولوا للحركات الإسلامية التي تجازع عن عرضها ومالها وأولادها وأطفالها وتاريخها ومجدها وعقيدتها دعوكم من إيران ودعوكم من كذا ودعوكم من كذا. لا أنت تعطيهم ولا وتمنع الناس. ما الذي تفعل؟ تريدون أن يباد الشعب الفلسطيني كله؟ تريدون أن يكون الهيكل؟ إذن المسألة واضحة وبسيطة ولا أريد أن أسترسل في هذا. ثم إنني أقول إن الإمام قد قرأ علينا قول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. انظر الذين سيحررون بيت المقدس صفتين: بعثنا عليكم عبادا لنا، لم يصفهم لا العرب ولا ولا كذا ولا كذا، قال بعثنا عليكم، بعثنا كأن العبادة هؤلاء راجمات الصواريخ. بعثنا عليكم، مش بعثنا لكم، لا بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لله. حققوا العبودية لله عز وجل، حققوا العبودية لله، ولكن تحقيق العبودية لا يكفي، لا بد من ماذا؟ من مسألة أخرى. أولي بأس شديد، أولي بأس شديد. إذن فالعبودية ثم القوة، بهذا تتحرر فلسطين، بهذا تتحرر فلسطين. وأقول بكل صراحة هؤلاء الحكام هم المسؤولون، وخاصة دول الجوار مصر وسوريا ولبنان، هؤلاء الدول الجوار هم المسؤولون أمام الله عز وجل أكثر من ماذا؟ من الدول الأخرى. لماذا؟ لأنهم هم دول المواجهة. يا سبحان الله، أنتم كلكم تسمع ويرى، والله لو كان بقينا لا نصارح الأمة بأدوائها وأمراضها ستبقى الأمة هكذا. لا بد أن نصارح الأمة، وأن نصارح الحكام، وأن نصارح الشعوب، وأن نصارح أنفسنا. أنتم تشاهدون، صحيح اليهود يقتلون، صحيح أو لا؟ ويشردون ويفعلون ويفعلون ويفعلون، ولكنك لا ترى عسكريا يهوديا، لا ترى عسكريا يهوديا، أقولها بكل صراحة، نعم، يمسك واحد مسلم ويحط صورة عن نتنياهو ويقولوا اسجد لنتنياهو، بينما في سوريا الجيش الخبيث الجيش اللعين يمسك الناس ويجعل الصورة انت الخبيث الضبع ويقول اسجد وقل لا إله إلا بشار، ولا تجد لا البوطي ولا حسون ولا حتى هذا بشار الأسد الخبيث هذا، لا أحد فيهم يقول لقد رأيت في التلفزة أنكم تسجدون. السجود لا يكون إلا لله. هل سمعتم واحد أنكر هذا؟ هل سمعتم البوطي أنكر هذا؟ هل سمعتم حسون أنكر هذا؟ وهذا شرك وكفر بالله عز وجل. نحن رأينا إسرائيليين يقتلون ويفعلون، ولكن لم يصلوا إلى هذه الدرجة أن يقول اسجد لنتنياهو واركع لنتنياهو وقل لا إله إلا نتنياهو. أما هذه الدول هذه تحرر فلسطين، هؤلاء يحررون فلسطين، هذا الجيش الذي لا يستطيع لا يستطيع أن يرمي صاروخ واحد على على على, على إسرائيل، ولكنكم رأيتم ماذا يفعلون بأبناء سوريا، أرض الشام، أرض الميعاد. يوم القيامة سنبعث على أرض الميعاد كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، وهنالك أحاديث اسمها أحاديث أهل الشام، وهو محل الطائفة المنصورة كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم بشرك. حتى نكمل لا بأس، الحمد لله. أنا جيت هضط مع أمين على تعخيان الزوجية تعشين ولا هنا معليش، خلي فيما بعد فيما بعد فيما بعد كي نكمل نتكلم معك فيما بعد إن شاء الله. طيب إذن ينبغي علينا أن نعرف أن هذا الحكام أيضا هنا في الجزائر فعلوا أنا لا أذأ. أيضا هنا فعلوا في الجزائر أيضا فعلوا عندنا جيش نعم بعض الأجهزة الأمنية يسبون الله عز وجل وعذبوا الناس وقتلوا وفعلوا أيضا. هذه كلها الحكام العرب الأجهزة الأمنية أصبحت أداة قامعة للشعوب عوض أن تكون الأجهزة الأمنية مدافعة عن الشعوب أصبحت عدوة للشعوب. أجهزة أمنية أصبحت عدوة للشعوب. رأيتم المرة الماضية هناك صحفيين اعتدي عليهم في الجزائر من طرف الشرطة. قامت القيامة أو لم تقم القيامة؟ قامت الدنيا نعم نعم. لا يجوز للشرطي أن يعتدي على الصحابي ولا أن يضرب صحابي ولا أن يمنعه وهو يمارس حقه في إعلام الرأي العالم الداخلي أو الخارجي. لا لا, لا يحق له لأي دعه مدام يمارس مهمة سواء كان معك أو عليك. ولكن لو لم يكن هؤلاء الصحابة لو أن إنسان عادي منكم ضرب في الشارع من طرف الشرطة هل تقوم القيامة؟ هل تقوم القيامة؟ نعم. النفس واحدة نفس الصحافي ونفس المواطن الجزائري العادي وغير العادي كلهم سواء أمام الله تبارك وتعالى. إذن عندنا أجهزة أمنية مسلطة على الشعوب مسلطة على الشعب. الحقيقة ما كنت لأخوض في هذا البحث اليوم ولكنني عندما استمعت إلى خطبة الإمام وجزءا من درسه أحببت أن أبين هذه الحقيقة ليعرفها إخواننا في فلسطين. يا إخواننا في فلسطين الشعب الجزائري معكم يدعو لكم بالنصر والتأييد وأيضا الشعب الجزائري مستعد أن يعينكم بالأموال بل إنه مستعد أن يعينكم وأن يشارككم في الجهاد بأجسامه. ولكن هذه الأنظمة سجنتنا ومنعتنا من حقوقنا. نعم في الجزائر في جميع الدول العربية لا يسمح لك. هل تسمح السعودية الآن بإعطاء الأسلحة التي اشترتها بالملايير؟ ألم تستلم من أمريكا ملايير؟ ولكن هنالك شرط في الصفقات ألا توجه هذه الأسلحة لماذا؟ لإسرائيل. هناك بيع بشروط بيع بشروط اقتلوا بها شعوبكم دمروا بها شعوبكم دمروا بعضكم بعض. العراق مع سوريا وسوريا مع العراق والجزائر مع المغرب. المغرب تتسلح والجزائر تتسلح. لمن تتسلحون؟ إما للشعوب وإما لكي تكون ماذا؟ بؤر توتر. لا نحدث ماذا يحدث في جنوب الجزائر في مالي. ألم أقل لكم أيها الإخوة قبل أن يأتي رئيس مالي تراوري هذا قلت لكم هذا رجل فيه خبث كان ضد الجزائر في وقت من الأوقات ثم بعد ذلك أمر بأن يأتي للجزائر وأتى للجزائر وقال لهم الإرهاب إذا أردتم أن تحاربوا الإرهاب ليس بالسلاح لابد أن تعطون الأموال والأموال هذه نستثمرها في ماذا في الحدود. وأخذ الأموال ولهف الأموال نعم وذهب إلى مالي. سبحان الله الانقلاب الجزائر تندد بالانقلاب وهي الذي قامت بالانقلاب على إرادة الشعب. سبحان الله العلي العظيم النظام الجزائري قام بالانقلاب على إرادة الشعب. أمريكا تندد بالانقلاب ولكنهم لم ينددوا بالانقلابات الأخرى التي تمشي في صفهم. هنالك الكيل بأكثر من مكيال. والحقيقة أقول لكم جئت ورأسي خلو من الحديث في هذا الموضوع ولكنني عندما أستمع وأتفاعل مع ما أستمع أنا لا أستمع برك أستمع وأتفاعل ما أستمع أحببت أن أبين لإخواني هذه الحقائق حتى لا يلومنا إخواننا بل لا يلوم الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. إياكم أن تلوموها. متى تستحقون أن تلومونها؟ إذا فتحت لها الأبواب عند ذلك تستطيع أن تلوموها. أما الحكام يرفعون شعار بيت القدس والبيت المقدس وفلسطين فلسطين بالفولكلور هل سمعتم أن الجزائر أمدت غزة بالغاز؟ هل سمعتم؟ والله لو كنا نحن في الحكم أقسم بالله العلي العظيم لكان قالوها في الصباح يجدونها في المساء، قالوها في الصباح يجدونها في المساء، لأننا أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تجاعله سائر الجسد بالسهر والحمى. وإسرائيل الآن تخاف من الحركات الإسلامية المتصاعدة، خائفة أمريكا. وأمريكا ماذا يحدث الآن في مصر؟ قولوا لي بربكم ما الذي يحدث؟ ألم أقل وأنبه، قلت لهم احذروا من هذا المجلس العسكري، وخاصة هذا الطنطاوي وعنان، هذو أولاد أمريكا. انظروا الآن ماذا يفعلون. أصبحنا الآن الشعوب تختار، وتأتي نخبة علمانية، نخبة مفكرة، لا ينبغي أن يكون هكذا وينبغي أن يكون هكذا. هؤلاء سيدفعون المصريين طال الزمان أو قصر إلى ما حدث في الجزائر، أقولها بكل صراحة. ما معنى ناس اختاروه الشعب بصناديق الاقتراع، ثم بعد ذلك أصبحوا يجعلون لهم العراقيل؟ وأنا أقول لكم بكل صراحة، هنا في الجزائر أتدرون ماذا أصبح يقول رؤساء الأحزاب الذين سيشاركون في ماذا؟ في الانتخابات، ماذا يقولون هذه الأيام؟ يقولوا هذه المرة لن نسمح لكم بماذا؟ بمصادرة الانتخابات، وسننزل إلى الشارع، وستكون هنالك ماذا؟ ثورة. سمعتموهم رؤساء الأحزاب، ما معنى هذا؟ هذه المرة لن تستطيع أن تلغوا الانتخابات، هذا اعتراف بأننا نزع منا الانتخابات. أقول لكم أيضا أكثر من هذا، من باب التوعية ومن باب الذكرى، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولا أريد أن أذكر أشخاصا، ولا أريد أن أذكر أحزابا، لأننا هنا في مقام الذكرى والوعظ والنصح لله ورسوله وللمسلمين وعامتهم، ولسنا في مقام تشهير ولا في إقام ماذا؟ تنديد بفول زيد من الناس. أنا أقول لكم عندما نزعت الانتخابات في الجزائر في 92، هناك حزب في لبنان اسمه حزب الله، انتخبوه أو لا؟ وقامت ثورة، أراد هناك أناس ماذا؟ من نزع في 92، ماذا قالوا هناك في لبنان؟ قالوا لهم إذا نزعتم حقنا في الانتخابات فإنه سيحدث لكم ماذا حدث؟ فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة وتركوا لهم ماذا؟ تركوا لهم الحكم. عندما انتخب أربكان في تركيا، ألم يقولوا لهم جنرالات العلمانيين تاع تركيا ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم الحزب تاع حزب الرفاه الإسلامي في ذلك الوقت وينبغي من نزعه، فماذا قالوا لهم الأتراك؟ تنزعوا منا حقنا نفعل مثل ما فعل في الجزائر، فكفوا أيديهم وقاموا الصلاة وتركوا لهم حقوقهم. في تونس، في المغرب، في أي مكان الآن. إذن أقول لكم حقيقة الناس يتجاهلونها ولا يريدون سماعها، إن الجزائر حقنت دماء كثير من الشعوب، سالت نعم دماء في الجزائر، ولكن هذه الدماء التي سالت في الجزائر كانت سببا في حقن دماء ماذا؟ شعوب أخرى، خوفا من تجربة ماذا؟ التجربة المرة تاع الجزائر، التجربة المرة التي ما زلنا لحد الآن نعلك أسواكها. إذن انظر في تونس ماذا يحدث، ولكن الآن لما أدركوا بأن الجيوش لا تستطيع أن تفتك الحقوق خوفا من ردة فعل ماذا؟ ماذا فعلوا؟ حرشوا الآن العلمانيين، واحد عنده فضائية، واحد يزعم أنه هو صاحب النخبة، لازم أن تكون كلمته في ماذا؟ في الدستور. متى كان الدستور يصنعه النخبة؟ متى كانت دساتير الدنيا بأكملها تصنعها نخبة؟ ولا حتى فقهاء الدستور، لا، الدساتير تضعها الشعوب، تضع فيها مبادئها وعقائدها وهويتها وحقوقها وواجباتها والعلاقة بين الحاكم وماذا والمحكوم والتنظيم بين الحرية وبين السلطة، لأن هنالك في تاريخ البشرية صراع بين الحرية وبين السلطة. الإنسان يريد أن يعيش حرا منطلقا، والسلطة تريد أن تقيد هذه الحرية وأن تلتف عليها بشتى الطرق. الآن نحن نخشى أن يحدث في مصر ما حدث في الجزائر، بل إن هنالك أصابع تحرك، وأنتم رأيتم في قضية تونس مدام اختار. أنتم تقولون بأننا نختار يعني نرضى بحكم ماذا؟ حكم الصندوق. هذا الصندوق هذا أبرز هذا، أبرز هذا. إذن فلا تنسوا بأن تجربة الجزائر والحمد لله رب العالمين تركت جميع الدول التي حدثت فيها انتخابات ونجحت فيها الإسلاميين، كل حتى الدول الغربية، الدول الغربية أصبحت الآن ماذا؟ لا تريد أن تتكرر تجربة الجزائر بماذا؟ في أي دولة من الدول. ولكن الحيل والمكر الكبار الذي يقوم به العلمانيون وأذنابهم الذين جاءوا من أمريكا، عنده جنسيتين، جنسية مصرية وجنسية ماذا؟ أمريكية، أصبحوا هم أعلى صوتا، والمسلمين قالوا من إخوان المسلمين والسلفيين ينبغي أن لا. وأقول لكم بكل صراحة، لو يفتح المجال في أي دولة عربية إسلامية للاختيار الشعبي الحر، فإن الفوز سيكون ماذا؟ للإسلاميين ما عدا الجزائر. لأنني أفرق بين حركات إسلامية جاءت بعد ثورات وساهمت في ثورات، وبين حركات تورطت مع النظام الفاسد وأعطته الشرعية وأعطته المشروعية ودافعت عنه وجرمت خصمها. ليسوا سواء، ليسوا سواء، لأن هؤلاء الحركات الإسلامية لو وقالوا لن نشارك نحن في الفرصة التي اقتصبت ويدها الملصقة بجماء الجزائر، لكان الأمور على غير ما هي عليه. أعطوهم الشرعية وأصبحوا يدافعون على النظام الجزائري في الخارج أمام إخوانهم الذين تربوا معهم في بيوت الله. أنا أعرف إخوان تربيت معهم في بيت الله منذ كنت صغيرا، ثم بعد ذلك علت أصواتهم وأصبحوا يتهموننا بالتطرف والإرهاب. وأنا لا أخشى من هذه التهم. قولوا عنا متطرفين، قولوا عنا إرهابيين، قولوا عنا محرضين، ولكن الله هو أعلم بمن اتقى. نعم نحن كنا ندافع على حق شعب، ندافع على دينه ودنياه. وأقول لكم بكل صراحة ووضوح، والله ثم والله لن تستقيم دنيا الناس في الجزائر أو في أي دولة عربية إلا بالدين، لأن صاحب الدين عنده دين يردعه، وعنده أخلاق تمنعه، وعنده مبادئ لا تتركه يتجاوز، عنده أخلاق وعنده دين. الدين إذا أقمنا به وقمنا به فإنه يحفظ دنيانا. أما هؤلاء الذين يسترون رؤوس القوائم، رأس القائمة، الآن عندنا رؤوس القوائم ولا لا؟ رأس القائمة يسترونه بماذا؟ بالملايير وبالملايين. وأنا أعرف أن بعضهم دفع 30 مليون وواحد 200 مليون باش يكون في رأس القائمة. وأعرف أيضا هناك نساء الذين لم يجدوا نساء في أحزابهم، أحزاب ماذا فعلوا؟ جابوا نساء من الجامعات ومن الملاهي الليلية، من الملاهي الليلية. اسألوا الولايات، قلت لكم أنا في المسجد وكان جيت في 5 جوية ستسمعون مني العجب، رأني في بيت الله تبارك وتعالى، رأني في بيت الله عز وجل. متى كانت نساء أقول لي بربكم راجل يكون في حزب من الأحزاب، سموها ما شئتم، كل واحد عنده دماغه حزب، عندك مناضلين تقصير. كاين احزاب ناضل فيها رجالها ربما 20 سنة 30 سنة لم يقدم للترشيح، ورشح انسان جاي من خارج الحزب. لماذا؟ هذا لعاب تاع كوره، وهذا فنان، وهذا كيف ترشح على راس الحزب من لا يؤمن ايضا ببرنامج الحزب اصلا؟ وغدا عندما يذهب الى البرلمان يقول لك انت الذي كنت تحتاج الي، لست انا الذي كنت احتاج اليك، تالي جيتني بجنة جيتك، انا لا اطبق برنامجك، انت اللي كنت تحتاج مني لانني كانت عندي شعبيه او عندي كذا ولا عندها يعني. وجيت نقول لكم حاجه اخرى، رؤوس القوائم تعرف شكون اللي يختارها؟ يختارها الديارات. رؤوس القوائم تاع الديارات ما فيش واحد يقبلوه الا لما يجوز على الاجهزه ماذا؟ الاجهزه الامنيه. واقبل الجهات، كان عندنا اخوه خرجوا من الحبس، اخوه يخرجوا من الحبس، قبل ما يخرج من الحبس يجيوها المخابرات يقول له بالك طريق، هاو رقم هاك رقم الهاتف تاعك، سحق حاجه عيطنا، يولي يردوه بياع مسكين من الباب تاع الحبس. وانا نقول لكم يا خالتي، كي يجيكم واحد تاع مخابرات ولا درك ولا سلطه وانت خارج من باب الحبس ويقول لك اسمع هاو الهاتف وهاو كذا وبالك دير هاك ولا هاك، واذا كش ما كاين حاجه خبرنا، قل له لقد تجاوزت حدودك، انت مواطن ولا مواطن؟ هناك بيني وبينك ماذا؟ القانون. القانون يسمح المخابرات يروحوا يكسروا الناس هو خارج من الحبس، يقول له لابد عليك ان تمد لي نعطيك رقم الهاتف. وانا اعرف اخوه يقولوا له شوف هاو رقم الهاتف تاعنا عيط لنا. كاين اللي يقولوا له كاش ما تسحق حاجه نقوموا لك بها. واش معنى تسحق لوجه الله؟ راكم كل محابس اللي يخرج تقول له كاش ما يسحق معايا طين على الخاوه. الخاوه انتم تعرفون مساكن اخواننا، كانوا يخدموا وكانوا اساتذه وكانوا لاباس بهم، والله العظيم يا قلبي نعم خدمه النهار ما فيها عار، صحاب يقولوا بكري يخدم في النهار والله ما فيهاش عار، وما تستحيش بيع البطاطا بيع الطماطيش بيع كل شيء، ما تحشمش ما دام ما تسرقش، ما دام ما تسرقش، ما دام ما تمدش يدك ما بيع على روحك. ولكن ان الخاوه نتاعنا اللي يخرجوا اغلبهم من الحباس وين يركريتيوهم؟ اما يكون ساكن في الزنق ولا في الزيقوات ولا خلاو لهم الخضره ولا خلاو لهم ماذا يبيعوا مساكن الشواك وكذا. معناها هم صحاب الحي هذو اللي كانوا يحبوا يديروا دوله اسلاميه، احنا يا رانا لعبنا بهم هم ولاو كناشين حقارين هذه الدوله هذه. حسبي الله انا ولكن انا نقول هذاك الاخ اللي يكنس في الزنقه وعنده لحيه بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان 70 شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. والانسان هناك من قال النبي دخل الجنه في ماذا؟ صاب شجره في الطريق ازاحها عن طريق الناس، عن بالكم تدلهم؟ هذاك اللي يكنس وعارف الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف الاجر عند الله تبارك وتعالى، والله لن تستطيعوا المسلمين تذلوهم حتى لو كان سيبوهم يسارجوا يسرجوا في الصبابط نتاع الناس، لان عقيده المسلم هي مصدر العز، مش الحركات الظاهريه مصدر العز، مصدر عز المسلمين تنبع من عقائدهم ومن مبادئهم. انا اعرف مسؤول كبير في الجزائر عندما قالوا له على الانساج نحي 1% قالوا لا ما نحيش، علاش؟ قالوا خاطرش المسلمين ما ياخذوش الربا باش نقصيوهم، هذا اقصاء. ولكن ايضا اقول انا بكل صراحه، الناس يقول فلوته، اذا كان الانسان ما اصبحش يصيب مثلا لا عمل ولا خدمه وسيمس في ماله ويخرج مرته ويخرج الاخر، الضرورات تبيح المحظورات، واسمهم على هؤلاء، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. إذا إخوتي في الله بارك الله على كل حال في الإمام الذي بكلماته حرك في مواجيع كثيرة وصرفني عن موضوع وجئت إلى موضوع آخر. ولا خير في إنسان لا يتفاعل مع الأحداث ولا يقول فيها رأيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة بالأحداث، يربي الصحابة بماذا؟ بالأحداث. والأمثلة كثيرة في السنة من درسها. الآن هناك موضوع خطير جدا جدا جدا جدا، من أراد منكم أن يسمع فليسمع، ومن أراد أن ينصرف راشدا فلينصرف راشدا. التضحيات التي وقعت في مصر منذ سقوط الخلافة الإسلامية ومنذ استعمار الجزائر واستعمار تونس واستعمار المغرب واستعمار موريتانيا واستعمار جميع الدول، كل التضحيات قدمها المسلمون غيرة على دينهم وحبا في طرد الكافرين وحبا في أن تبقى ديار المسلمين ديارا للإسلام. ولب الدين وأساسه ورأسه وتاجه شريعة الإسلام، شريعة الإسلام. وأقول لإخواني هنالك أمرين اثنين. الأمر الأول، هناك ما يسمى بالمناكر العامة وهنالك ما يسمى بالمناكر الجزئية. المناكر العامة هي المناكر التي تتولاها الدول والأنظمة، بمعنى يصبح المنكر شرعا بقوة القانون وبقوة الشرع، يصبح المنكر مسموح به شرعا، يتغير بعد أن يكون حرام يصبح ماذا؟ مباح. هذه المناكر أولى بماذا؟ بالتغيير، قبل المناكر الجزئية. ولذلك ينبغي علينا أن ندرك أن الدعاة والعلماء ينكرون المناكر العامة ولا يمنع من أن ينكروا المناكر الجزئية. أما عوام الناس يستطيع كل واحد فيهم أن يغير المناكر الجزئية، المنكر الجزئي. مثلا عندما أقول للدولة مثلا أو للنظام السياسي الخمر حرمها الله فلا يجوز بناء مصانع للخمر وملعون فيها عصرا، والربا حرمه الله فلا يجوز أن يكون هنالك بنكا ربويا في بلاد المسلمين وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، وآتي على جميع المناكر ما يسمى المناكر العامة. أنا قد أجد جاري ابن حي يأخذ الربا معصية، يشرب الشراب، أخت متبرجة، جارتي متبرجة، هذه نغير منكرها بالتي هي أحسن ولا لا؟ يا أختاه يا أخو يا أتركك من الشراب، أتركك من الشيرة، أتركك من كذا. هذه يسمى منكر جزئي يستطيع كل واحد ماذا؟ منا يغيره. هذه بتن سواس، كل واحد بما يستطيع بالتي هي أحسن. شف جارك كل يوم دي حرام، شف المرة الماضية سمعت خطيب الجمعة الماضية يقول أورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا ليس على إطلاق، معنى لما ما تدخلش واحد يأكل إلا التقي، لا، هذا ليس المراد به للوجوه، بمعنى أنك تستطيع تدخل واحد مثلا يشرب شراب، قال يا سيدي مو شارب الشراب هذاك النهار على كل حال، وتقول له يا ولدي أروح بعد معايا في الدار تفطر، ولكن أنت نيتك ما هي؟ دعوته إلى الإسلام. عندك مثلا جارة متبرجة تجي أخت في الله تبارك وتعالى تقول أدخل للدار وتكرمها وكذا وكذا، نيتها ماذا؟ دعوتها. هذا يسمه تغيير المناكر الجزئية. هؤلاء الذين يرتكبون المناكر الجزئية هذه دعوتهم على ماذا؟ على الأفراد، جارك والحيك في الزنقة، ودائما بماذا؟ بالتي أحسن. لكن المناكر العامة اللي أصبحت قوانين وأصبح عندها من يدافع عنها، يعني عندها جيش وعندها دولة، يعني لو كان الآن مثلا واحد عنده مخمرة يبيع فيها الخمر، لو كان نروحوا نكسروا له قارورات تاع الخمر ولا نغلقوا له، من ناحية الشرعية جاز هذا. أقرأ جميع الكتب بالفقه جميع تجد بأنه يجوز أنك تكسر ماذا؟ قارورات الخمر. لكن أنت ستعرف بأنك لو كسرت له قارورة خمر فإن القانون ماذا؟ يطالك وتعاقب، لأنك اعتديت على ماذا؟ على الحريات. صحيح ولا لا؟ طيب هذا ما العمل؟ العمل أبناء الحي سكان تاع الحي يكتبوا بيتيشيو. هذا أنا نتكلم لك، يديروا عبارة عن عريضة أبناء الحي ويبعثوها للجهات المختصة، يا ولدي عندنا مخمرة أفسدت أولادنا وأفسدت نساءنا وأفسدت الحي وأفسدت كذا، نقوم بها ولا لا؟ طيب هذا شيء. لكن ينبغي أن يكون هنالك أيضا المناكر العامة لازبد لها من جماعة، ومن هنا يأتي ماذا؟ دور الجماعات والأحزاب. حزب إسلامي لابد أن يجعل في بنوده ماذا؟ أن المناكر التي حرمها الشرع أنه عندما يسعى إلى حق الحكم ماذا؟ يغيرها، أو يسعى في تغييرها، أو يسعى في تقليلها. أنا كلمات هذه كلها عندها معنى، مش كلمات طائشة هكذا أو عبارات أدبية، لا، عبارات شرعية مضبوطة. يغيرها إذا كانت عنده الأغلبية، أقلية يسعى في ماذا؟ في تغييرها، أو يسعى في تقليلها، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن نفرض إنسان قوى فيه الإيمان وقال هذه المخمرة نتولاها ويدزوا معاهم وندخل للحبس، إيمان، قوى فيه إيمان عمل هذا الشيء، وأصبح القانون يعاقبه. كل إنسان، القاضي والشرطي والمحقق والنائب العام، كل هؤلاء الذين يدخلونه للسجن وهو غير منكر معلوم من الدين بالضرورة، فهم آثمون عند الله عز وجل، فهم آثمون لأنهم تعاونوا على الإثم ولم يتعاونوا على البر والتقوى. هذا فعل البر والتقوى ولا فعل الإثم والعدوان؟ إذن هذه قضايا إيمانية تجعل الأفراد. إذن هنالك المناكر الجزئية أعطيت لكم الطريق، والمناكر العامة ينبغي لتكون هنالك فيها أحزاب وجمعيات ضغط تضغط على تغيير ماذا؟ هذه المناكر. طيب الآن هنالك مشكل كبير جدا أحببت أن أفرده اليوم، ولكن الوقت نظر باللي لم يبقى لي. يعني على كل حال هنالك منكر كبير، نسمع هنالك حركات إسلامية سياسية، لا أريد أن أسمي زيدا أو عمرا، وأغلب هذه الحركات الإسلامية السياسية تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين. هذه الحركات اللي تابعين للإخوان المسلمين، من الذي أسس حركة الإخوان المسلمين؟ حسن البنا رحمه الله، أخت الزاد، لا لم يح بس تعرفه، زاد سنة 1906 1906 أسس جمعية الإخوان المسلمين سنة 1928 شحال كان عمره؟ 22 أسس كبرى الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي 22 سنة 26 سنة أصبحت الحركة الإخوان المسلمين تكتسح قريب عند كل طيب وقوات واستبدى عودها. طيب متى توفي بل متى قتل واغتيل؟ متى اغتيل؟ ها؟ مات وقتل واغتيل، وهذه قصة الاغتيال متاعه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حصة كامل بأكملها، كيف قتلوه وكيف مكروا به حتى دبر وحتى قتل الرجل رحمه الله رحمة واسعة. توفي سنة 1949 كم كان عمره؟ كي توفى؟ 43 سنة. كي تسمعوا حسن البنا دائما يجي في دماغكم باللي مات وعمره ماذا؟ 43 سنة بلغ أشده. وكلكم كي تسمعوا حسن البنا أعرفوا بأنه أسس حركة الإخوان المسلمين وعمره 22 سنة. خاص بعض الناس كي تقول له حسن البنا مباشرة يقول كذا وقيلة عمره 70 سنة ثم الله أقول له بالدنيا بأكملها، لا 22 سنة. لماذا أذكر هذه التواريخ؟ حتى يعرف الشباب بأنه ينجم يكون عنصر فعال في المجتمع إذا كانت عنده ماذا؟ عنده همة. وهكذا قل على الأمير عبد القادر، وهكذا قل على بوعمامة، وهكذا قل على ابن بديس، وهكذا قل على الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله جميعا، كانوا كلهم شبابا. الحركات الإسلامية التي تزعم أنها مع حسن البنا، نحن لا نناقشهم اليوم، لن نأتي لهم بنصوص سيد قطب رحمه الله، لأن بعض الحركات الإسلامية لما تقول له قال سيد قطب رحمه الله يقول لك لا سيد قطب كان متشددا رحمه الله، ولما تقول له مثلا محمد قطب نفس الشيء، ولما تأتي بأسماء أخرى ربما يقول لك لا احنا يا حركة الإخوان المسلمين أتتها من حسن البنا. نحن سنقول لهم ما قال ماذا؟ إمام، بالنسبة لهم إمام. وهناك تنبيه لإخواني في الله تبارك وتعالى، تنبيه بس تكون عندنا مفاتيح في العقل ده. في الإسلام النصان المعصومان هما الكتاب والسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المعصوم هو النصوص المعصومة ما هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. أقول ما أجمع، لأن هنالك مسائل اختلف فيها السلف في حد ذاته، ولما اختلف فيها سلف اختلف من جاء بعد السلف من التابعين وتابع التابعين وهلم جرى إلى يوم الناس هذا، وعلى مقدمتهم الأئمة الأربعة. نتكلم على ما أجمع، والإجماع فيه بحث عند العلماء، وهنالك من يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ليس هنالك إجماع. والإمام الشافعي راه في الرسالة قول أراه صوابا في حدود بحثي أن ما علم من الدين بالضرورة هو الإجماع، ما علم من الدين بالضرورة يعني لا يختلف فيه اثنان، يعني لا يختلف فيه حتى السنة والشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة في قضايا الفروع، مش في قضايا الأصول العقائد. يعني لا تجد خارجين يقولك ما فيش صلاة، ممكن فيها كيفية الصلاة، وكيفية الصلاة تختلف أيضا من ماذا؟ تختلف حتى من مذاهب. مثلا جلسة استراحة عند أهل السنة مختلفين فيها، هناك من يراها وهناك من لا يراها. ولذلك أحدهم قال له قالوا صفة صلاة النبي بتاع الشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي. قال له الثاني قالوا صفة صلاة النبي كما فهمها الألباني، لأن هنالك من العلماء من لا يرون بعض التفصيلات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني. طيب هنالك كيفيات وصفة اختلف بها الصحابة أو لا، يعني قبل ما يختلف فيها الألباني والشيخ بن باز و و و و و. إذن قال له هذا على ماذا يدل؟ هذه صفة صلاة النبي كما فهمها الألباني، لأن هنالك صفات أخرى موجودة. جلسة الاستراحة عند ابن القيم الجوزية له فيها رأي. قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر واصبح يعني وهكذا. المهم وهذه المسائل ينبغي أن لا تفرق بين المسلمين، يعني ما تتضاربش مع أخوك لأنه مجلس استراحة، ولا تقول أنت ترشده إلى السنة، فإذا أخذ بها فبها ونعمة، وإذا لم يأخذ بها فهو لم يخرج عن دائرة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار عندما تحدث عن صفة ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عثمان وما اختلف فيه أهل العلم. المهم إذن هنالك كتاب وسنة وإجماع، أي ما هو معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. طيب هناك القياس، القياس لمن؟ للمجتهدين. ومش كل مسألة ماذا؟ فيها قياس، ليس كل مسألة فيها قياس. ولذلك ابن حزم الأندلسي أنكر القياس، بل إن الإمام الشعبي يقول لما شاف الناس يقيسون ويكسون من القياس قال والله لا بول في المسجد، بول في المسجد أفضل من يشوف هذا الناس تعال القياس هذا الذين يقولون كذا وكذا. بمعنى كان يرى بأن القياس في الدين غير. ولكن الإمام ابن عبد البر في كتابه فضل العلم وبيانه يبين هكذا، والإمام أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين فصل في الأمر تفصيلا ضافيا لا أستطيع الآن أن أخوض فيه. المهم هنالك ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه لابد كل الناس لابد أن تعمل بها. طيب عندما يقولون هم، طيب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس اختلف مع الصحابة في قضية المتعة في الحج، صحيح ولا لا؟ أحدهم قال أبو بكر وعمر، ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال أقول لكم قال يوشك أن تنزل عليكم ساعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبا بكر وعمر. معنى ذلك أن المسلمين السلف الصالح كانوا يرون أن المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. إذن كل إنسان قد يصيب وقد يخطئ، لكن هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة هي محل إجماع بين ماذا؟ جميع الناس. لكن هناك بعض الناس، هناك بعض الناس لا يقتنع بقول من يخالفه إلا إذا قاله من يوافقه. يقول لك أنا يا هذا الحديث هذا قالوا العالم الفلاني، إذا قالوا العالم الفلاني يأخذ به، إذا ما قالوا في العالم ماذا؟ الفلاني لا يأخذ به. إذن هناك بعض الناس عندهم علماء معينين، بمعنى يفهمون الإسلام من خلال فهمهم وينكرون فهوم الآخرين، والآخرين يفعلون ماذا؟ نفس الفعل. والمسلم الحقيقي هو ماذا؟ يدور مع الدليل حيث دعا، والمسألة التي ليس فيها دليل قطعي هذه محل ماذا؟ الأمر فيها شعة، صح ولا لا؟ هذه قواعد أقولها للشباب حتى لا نربح عداوات بدون ماذا؟ بدون ونفرق صف المسلمين على أمور ماذا؟ ليس لها، لا أقول تافهة مسائل، لا أقول تافهة، وإنما مسائل الأمر فيها هين شرعا، يعني الأمر فيها هين، واختلف فيها من هم أفضل منا بكثير وأتقى وأعلم. إذن هناك بعض الحركات الإسلامية يقولون للناس، حركات إسلامية احنا ناخذ إلا حسن البنا هو اللي أسس، ما تقول له لا سيد قطب لا فلان لا فلان. الآن أنا أقول لكم ما قاله الشيخ حسن البنا رحمه الله في قضية الشريعة، في قضية ماذا؟ الشريعة. طيب أصبروا علي الله، لأن هذه مسائل خطيرة، هذه تدخل في ماذا؟ في المناكر العامة، والآن المناكر العامة في الدولة وفي بعض ماذا؟ الأحزاب، لأن هذه الأحزاب تريد ماذا؟ أن تصل إلى السلطة، وعندما تصل إلى السلطة ماذا؟ ستحاول أن تغير، نخشى أن تغير تغييرا غير مستقيم. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول كلمة: أشد آية في كتاب الله ما هي؟ أشد آية وخطيرة وتخوف، قال لي قوله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال هذه أخطر آية وأشد آية، لأن الشريعة الإسلامية كما سبق وأن قلت، الشريعة أيها الإخوة تتحدى الشريعة لما تطلق وحدها مفردة، الشريعة تشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل الأخلاق وتشمل المعاملات. الشريعة عندما تطلق هكذا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة تشمل هذه الأشياء كلها. طيب، والشريعة يطبقها اثنان، يطبقها الإنسان على نفسه. كاين أشياء مش الحاكم اللي يطبقها عليك، طبقها أنت على ماذا؟ على نفسك. وهنالك جزء من الشريعة يطبقها الحاكم، ونحكم بينهم بما أنزل الله، يطبقها الحاكم مش تطبقها. وإذا كان الحاكم لا يطبقها، أنت لابد من تذكير الحاكم ونصح الحاكم، وإذا اقتضى الأمر أن تؤسس حزبا لتقول الحاكم: تنحى أنت وآتي أنا لأطبق صنع الله. رأيت؟ هذا هو المقصود. ولكن هنالك رأي في الفقه لا أقوله الآن حتى لا يساء فهمه، الحدود إذا عطلها الحاكم، إذا عطل الحاكم حدود الله عز وجل أو عطل الشريعة، الشعوب وش الدين؟ سؤال. واحد يقول تصور، واحد يقول كيف تصور، واحد يقول لا تطبق هي أيضا ماذا؟ الحدود. كان قول هذا ضعيف، مش ضعيف، المهم موجود في الفقه الإسلامي. إذن الآن هناك صياغة جديدة، إذا كان الحاكم ولا يطبق الشريعة فليكن هنالك حزب أو جماعة، ولتكن منكم أمة. اقرأوا تفسير الآية قول: ولتكن منكم أمة، منكم يعني طائفة منكم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى ماذا؟ إلى الخير. بمعنى ذلك أنه إذا تخلى الحاكم عن تنفيذ الشريعة لابد أن تكون طائفة من الأمة تسعى إلى ماذا؟ إلى القيام بما تركه الحاكم. هكذا جاءت الحركات الإسلامية. الشيخ حسن البنا رحمه الله لماذا؟ لما سقطت الخلافة أراد ماذا؟ أن يكون هناك جماعة لإرجاع ماذا؟ أحكام ماذا؟ الشريعة. وأنتم تعرفون جميع الحركات الإسلامية، مثلنا في الجزائر عندنا حركات تاع إخوان مسلمين ولا لا؟ طيب، قبل أن يصلوا إلى الحكم وقبل أن يؤسسوا الأحزاب، أنتم تعرفوا بأنهم لم يؤسسوا الأحزاب إلا بعد نجاح الجبهة الإسلامية في ماذا؟ في البلدية. طيب، وقبلها ماذا كانوا يقولون؟ كانوا اللي يتكلم على اللحية والقميص والسواك وجلسة الاستراحة، هؤلاء كلهم كانوا عندهم ماذا؟ يقول لك هذا رمي بالقشور، بتاع قشور. وهما قل ما، طيب وانتم اللباب ما هو عندكم؟ قالوا شرع الله، الخلافة. سمعتهم ولا لا؟ وما جاءت الكتابات نتاعهم والأسلحة نتاعهم إلى الآن. طيب لما وصلتم إلى الحكم لماذا خرجتم وسكتتم وبدلتم وغيرتم وأصبحتم تستحون مما كنتم تجاهرون به، هل كنتم على خطأ؟ قولوا كنا على خطأ. أم كنتم تقولون لا نحن لم نكن على خطأ؟ ما الذي دفعكم إلى هذا الأسلوب؟ أنا أطرح السؤال وأترك الإخوة هم اللي يعرف. لكن الحمد لله رب العالمين لما تأسس الحزب جاء يتكلم بالشريعة. أنا أعطيكم مثال، لما ذهبنا إلى في التسعين، كلكم تشفوا ليه شفوا ليه اللي كانوا كبار في التسعين، لما ذهبنا إلى رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية ذهبنا هناك ولم نداور، وتحدثنا عن أحاكم أن يلتزم بشرع الله قدام رئاسة الجمهورية، وتحدثنا عن نصرة فلسطين، ولم نتحدث بل أردفنا هذا بماذا؟ بالأعمال. وعندما جاء الشيخ تميمي قامت إسرائيل، صحيح ولا لا؟ قامت إسرائيل. وأنتم تعرفون ماذا قال بوش عندما سقطت العراق؟ قال بعد العراق ستأتي ماذا؟ الجزائر. وماذا يقصد الجزائر؟ يقصد الحركة الإسلامية اللي في ذلك الوقت. نعم. وعندما حلت الجبهة الإسلامية في 92، ادرسوا ماذا كتبت الصحافة الإسرائيلية وكيف فرحت وهللت وكبرت. اقرأوا ودرسوا، ابحثوا، روحوا شوفوا. تصيب نهار في التسعين، نعم، اتكلمنا قدام رئاسة الجمهورية ومدينا الإصلاحات اللي يتكلموا عليها الآن، مدينا خريطة الإصلاحات في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمرأة هذه اللي رام يتكلموا على المرأة كيف تكون، والمنظومة التربوية، وتكلمنا على أفغانستان، وتكلمنا على أمور كثيرة. ولكن الناس تنسى، الناس تنسى. نحن كنا واضحين في أول الأمر. إيه؟ هذا كل أيضا عملناه. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة أن ندرك هذا. إذن فهؤلاء الذين يقولون الآن حركات إسلامية في العالم الإسلامي تنتمي إلى تنظيم العالمي للإخوان المسلمين، نقول لهم لقد خالفتم مرشدكم الأول وهو الشيخ حسن البنا رحمه الله. أمثلة، اسمحوا لي اصبروا علي، لا لأن هذه المسائل داخلة في الفكر، وانتم شباب وتقرأوا في الجامعات وغدوة بس تكونوا عارفين إن شاء الله، وأبناء أحياء. طيب جبت نقاط معينة أختصرها اختصارا. الإخوان والسياسة، ها نحن والسياسة، هذا يقولها الشيخ حسن البنا رحمه الله. يقول ويقول قوم آخرون إن الإخوان المسلمين قوم سياسيون ودعوتهم دعوة سياسية ولهم من وراء ذلك مآرب أخرى، يعني اتهام ولا لا؟ مثل ما نسمعه الآن. ولا ندري إلى متى تتفاوض أمتنا التهم وتتبادل الظنون وتتنابز بالألقاب وتترك يقينا يؤيده الواقع في سبيل ظن توحيه الشكوك. تفكروا السنوات اللي كتب فيها هذه الأشياء، هذه كتبها في ماذا؟ في بداية الأربعينيات. يا قومنا إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا وعمل السلف الصالحين من أبناء هذه الأمة قدوتنا، وندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدي الإسلام، فإن كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ سياسيا فنحن أعرق الناس والحمد لله في السياسة. إذا كانت السياسة الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس. وأعجبت بكلمة قالها الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الفريد، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم علم التاريخ، قال الشرع، يعلم الشرع، الشرع هي حكم السلطان السياسة هي حكم السلطان بالشرع لا بهواه. طيب هذه اختصرتها لكم، يعني كلام طويل ثم حب تعودوه. واجبنا 175 في 175 يقول هو واجبنا طيب حتى لا أطيل على الشريعة. طيب 317 اسمحوا لنا. الحكومة في الإسلام هذا مش أنا كتبته يا حركات إسلامية. اسمعوا وش يقول المرشد الأول شيخ حسن البنا رحمه الله، يقول: فمن ظن أن الدين، أو بعبارة أدق لا يعرض للسياسة، أو أن السياسة ليست من مباحثه، فقد ظلم نفسه وظلم علمه بهذا الإسلام. ولا أقول ظلم الإسلام، فإن الإسلام شريعة الله، فإن الإسلام شريعة الله. إذن بعض الناس يقول لك لا، الشريعة شيء والإسلام شيء. مثلا في تونس ماذا قال؟ قالوا في الدستور يكون ماذا؟ الإسلام دين الدولة، لكن الشريعة قالوا لا. لماذا؟ عندما يطلق الإسلام يراد به الشريعة، وعندما تطلق الشريعة يراد بها الإسلام. فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ قال لك لأن الشريعة لا يفهمها الناس. وهل الإسلام يفهمون الناس؟ إذن هنالك سوء فهم للشريعة وسوء فهم لماذا؟ للإسلام. حتى الإسلام إذن لازم ننحيه من الدستور. لماذا؟ لأن الناس يفهموا الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج، هكذا فهموا ولا لا؟ دير الفض وتقب، هذا هو فهم العامة من الناس الإسلام ولا لا؟ الإسلام ما فيش حكم، الإسلام ما فيش هذه. إذن هنالك قالوا نحي الشريعة لأن الشريعة الناس يساء فهمها. نقول له أيضا والإسلام يساء فهمه، وهذا ما قاله الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: الإسلام الوراثي، يعني ورثناه. شاب بقى يصلي يصلي، شاب بقى يصوم يصوم. وزيد نقول لكم حاجة، لأن هذه مسألة خطيرة جدا جدا. الشريعة نتبناها، بمعنى أي حزب سياسي قال نحن الشريعة هي المصدر هي المرجع، لكن عند التطبيق لا، التطبيق خاضع للظروف. مثلا الصلاة فرض ولا مش فرض؟ فرض ولا لا؟ طيب إذا كنت صحيح الصباح صلي واقف ولا قاعد؟ صلي واقف. طيب لا عشية مرض تنجم صلي قاعد، هذا هو التطبيق. إذن لابد أن نتبنى الفريضة، ولكن تطبيقنا للفريضة بحسب. إذا كنت صحيح نصلي واقف، وإذا كنت ماذا؟ طيب الصيام فرض ولا مش فرض؟ كنت صحيح نصوم، كنت في مريض، كنت على سفر. أيوة. هل هذا الإنسان الذي افطر نقول له أنت خالفت الشريعة؟ نقول له لا، أنت فعلت الشريعة. الشريعة أباحت لك الصيام الإفطار وأباحت لك كذا. إذن فالشريعة الإسلامية من حيث التبني لا بد أن يتبناها جميع المسلمين. أما من حيث التطبيق، مثلا المرأة تصلي ولا ما تصليش؟ طيب حاضر تترك الصلاة ولا لا؟ قولها العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شعل ما في كوزينة. لا ولا لا؟ يقولك لا، أنا طرأ علي طارئ الحيض أو طارئ النفاس فتركت ماذا؟ إذن لو أن هذه المسألة، هذا الغبش اللي موجود عند إخواننا، قال لا نحن الشريعة ما فيهاش لعب نتبناها، لكن التطبيق انتهى يخضع لماذا؟ للظروف وللواقع ولكذا. إذا كان في العبادات يكون هكذا، فما بالك بماذا؟ بالمعاملات. الكذب حلال ولا حرام؟ لكن في الحرب يجوز ولا يجوز؟ إذن الشريعة الإسلامية ينبغي علينا احنا لما نقول هذا يحب يطبق الشريعة الإسلامية. نعم نحن نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية، ولكن وفق أحكام الشريعة، مش نطبق الشريعة بهوانا. هذا الشيء إذا كان تجلى للناس أصبح. أما قضية الإسلام، أنا أرى بأن هؤلاء واحد يقول لك إحنا لا نريد أن نفرق الناس بكلمة الشريعة. سبحان الله، ألا سمى الفاروق عمر بن الخطاب؟ ياكم تعرفوا بهذوك اللي راح للرسول صلى الله عليه وسلم وحكم له ما حبش، ومن بعد عمر بن الخطاب تبدى السيف وقال له ماذا هذا حكمه من ماذا؟ فسماه النبي ماذا؟ الفاروق. إذن لم ينبغي علينا أن نعرف، إذن هناك إرادة دولية، ولذلك الآن أمريكا والغرب يحبون الإسلام، هذا النوع، هذا النوع من الإسلام، وهذا أنا بالنسبة لي إسلام مفروض من الخارج وليس إسلاما فارضا حكم الشريعة، مش كده؟ ولذلك الحركات الإسلامية الحقيقية، وكان الناس يتمسخروا على طالبان، يا ناس اتقوا الله في خاوتنا في طالبان، لازمكم تعرفوا تاريخ أفغانستان. كبار المحدثين والمفسرين الذين نقرأ لهم الآن ونرجع إليهم، أغلبهم جايين من أفغانستان يا إخوان، ومن كابل بالذات، أسد السنة كلكم تعرفوه، الإمام البغوي صاحب شرح السنة وصاحب التفسير، اللي أخذ عنه ابن كثير، وأخذ عنه كثير من المفسرين، وأخذ عنه حتى شيخ الجزائر وعلامة الجزائر صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الشيخ عبد العزيز الشيخ تعالبي رحمه الله، وابن باديس وكذا وكذا. اليوم يقول لك الإسلام الجزائري، أكم سمعتوهم الريامات داروا مؤتمر الإسلام الجزائري على مذهب الإمام مالك، الإمام مالك جد في طاقارة ولا في بلكور، هذا في المدينة المنورة، ما لا حتى هو لازم نجيبوا لنا واحد من بن جراح. اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله. فرنسا شفتوا البارح هذا الخبيث نتاع ساركوزي، اسمحوا لي يعني في الحقيقة راني جبت لكم أشياء نفائس، ولكن في بعض الأحيان يخرج بيا يعني يديروا دائما بين قوسين. أنا شفت بابة مراح الله يرحمه طالب بأن يدفن ابنه هذا في الجزائر، نعم الرجل فرنسي عنده جنسية يدفن في فرنسا، لكن إذا كان الأب نتاعه يكتب رسالة للرئيس ويقول له حبيت ندفنه في الجزائر، علاه تمنعه؟ خرج من الملة كافر يعني؟ كافر هذا باش يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج، نعم قاتلهم وصلى عليهم وكان يبكي، يصلي عليهم ويبكي، لأنه كان يعرف بأنه خطأهم في الفهم مش خطأهم في العقيدة. ولما سألوه كفارهم قال لا من الكفر فروا، من هؤلاء؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. يعني شوف الإمام علي بن أبي طالب حط الخانة نتاعهم، احنا لماذا؟ ألا ما تنوت؟ والكلمة اللي جرحتني في قلبي أقسم بالله العلي العظيم، وتمنيت له كان هذاك النهار اللي قالها ألان جي بي هذاك هو نهار الجمعة، بس بس بس نقول كيف الأيام، كيف الأيام. أتدرون ماذا قال هذا الأب اللي ولدنا وحش لازم يسكت ويحشم على عرضه؟ هذا وزير الخارجية وأيضا ساركوزي يقولها بكل صراحة، يقول عليه أن يلتزم الصمت، ولكن ما سمعت لا وزير الداخلية ولا رئيس الجمهورية ولا أيضا حزب سياسي قال هذا أنفك منك ولو كان أجدعا، هذا تاعنا. أنا ولدي خارج الطريق أنا نربيه، ما نتبرأش منه. فرنسا ولات هذه الوحش، شكون الوحش الكبير في العالم؟ فرنسا. هاي نستعرضوا التاريخ من 1830 ماذا فعلت الجزائر؟ ما في الجزائر هنالك مناطق حصرت الناس في الغابات وفي الكهوف وشعل فيهم النار وشواتهم فرنسا، إن عنت الله عليها، إن عنت الله على فرنسا. أنعم احنا المشاكل بتاع الجزائر هذه كلها من فرنسا والخبثان بتاع فرنسا، والمشكل ان يا خويا هذا جزائري كيف ساركوزي يتكلم عليه ورئيس الجمهورية ساكت، وزير الخارجية ساكت، الدنيا كلهم ساكتين. قال هذا ابننا دار عملية، عاقبوه ما تعاقبوش. أنا نقول لكم الآن خلونا يعني ممكن المرة الجاية نزيد نقول لكم إن شاء الله الحركات الإسلامية هذه ما نزلتم عن بس الوقت إن شاء الله. نعم نقول لكم أيها الإخوة بس تكونوا عارفين، فرنسا ما فيش دولة عذبت شعوب مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا. هذا يدل على ماذا؟ ولكن السكوت نتاع نحن، سكوت نتاع الأنظمة، كان الواجب يتكلموا عليهم. وأنا أقول لكم كاين ناس يديروا تمرد في السجون نتاع غواتيمالا، شفتوهم؟ نتاع الأوراغواي. وهذو الناس اللي في السجون عندهم سلاح وعندهم الوسائل. نعم تعرف عندهم سلاح داخل سيلونات ماشي، هذو تاع المخدرات ويحبوا يدخلوا لهم يبعثوا عليهم غازات ويحكموهم، وطارة يتقاتلوا مع ماذا؟ مع البعض. ولكن الجزائر كيفاش تقول لفرنسا وهي قتلت شباب الجزائريين، قتلتهم داخل السجن تاع سركاجي؟ ما نجمش كانت ترمي عليهم الغاز، خرجوهم واحد واحد منهم، الشيخ عبد صراطي الله يرحمه والتاجوري وكمال كعوان وجماعة هؤلاء، خرجوهم المجرمين وقتلوهم بالرصاص. الشيخ رحمه أول حاجة أول واحد إذا قتل في سركاجي وشق لهم قلم التقول له في أنفسكم، هذه شهادة أمام الله عز وجل. إذن هؤلاء اللي يقول لك هذو لن ينتصروا الجزائريين، لن ينتصروا الجزائريين. فرنسا الآن راهي تعاقب في الناس، لك فرنسا تقول باللي احنا دولة الديمقراطية ودولة الحرية ودولة القانون، القانون واش يقول؟ ولا العقوبة ماذا؟ فردية. علماء المسلمين منعوهم باش يدخلوا ماذا؟ لفرنسا. هذه بلاد حرية التعبير، بصح احنا بكري كنا الشباب كي كنا نقراو، كي كنا صغار، كانوا يقريونا واحد القصة يسموها لي ميزيرابل. نعم البؤتان تاع فيكتور هوغو. روح انا كنت هذاك بكري قافروش وما نعرف واش خلاص الجماعه هذو كلهم 71 سمعت حتى كبرت شويه بديت نقرا، حتى نصبت باللي من الناس اللي ايدوا الاستعمار في الجزائر فيكتور هوغو. فيكتور هوغو من الناس اللي ساندوا يعني. ومن بعد صبت قساوسه ناس يعني كانوا في الكنيسه الفرنسيه باركوا استعمار الجزائر. هذا الناس يقول كلمة شاب هذا قتلتوه كانوا ينجموا يحكموه. أنا قلت لكم والحمد لله رب العالمين الآن بدأت تبين باللي حتى هذه بتاع القتل قال لك بعض الصور ما مش عارفين هل هو ولا مش هو. أنا ما نتكلمش على أخطأ ما أخطأش دار ما دارش كذا، بس صح النظام الجزائري كدولة كسلطة قال لا أنا نحامي على جميع الشعب الجزائري ونحامي على كل مواطن يكون في أمريكا، وقادر نقطع العلاقات الدبلوماسية على جال واحد، نقطع الدبلوماسية. أنعم بس يولي الجزائري الآن ولو الجزائريين يروحوا في المطارات كأنهم مسكن جرب، كأنهم جرب. الآن في فرنسا حوشوا لهم ديارهم البارحة، شفتوا دخلوا الديار الحي تولوز هذه ودخلهم لماذا؟ والجزائر نظام الجزائري ساكت ما يتكلمش كومبليس مع هذا الناس. طيب بارك الله فيك. كلنا نقول حاجة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ هذه نصرة كنت حاب نديرها يا شيخ أمام أعداء الله تاع فرنسا وأمام كل كفار، بصح باش يشوف صار كوفي عدو الله. أنا عندي دوب ناسيوناليتي. يا ساركوزي لعنة الله عليك عظم. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله فيك. نعم اعرف جيدا من يوم كنت تدرس عندنا. نعم أحبك ربي محبك الذي أحببتني من أجله نصرة لأخي في الله المجاهد رحمه الله محمد مرة والله يا أسد يا إخوان أسد صح صح يا شيخ حبيت نقول لك والله يا شيخ لس إنه ليس من الخوارج وليس من والله السنة والجماعة وسلف العقيدة الله يا أخي اسمح الله أكبر يا شيخ يا شيخ أنا حاب نقول هذه أقول لك علاش اسمح لي معذرة أنا لست في المقام باش نوري لك الأمور الفقهية يا شيخ تنسن شيخ وحبك في الله كثير صح يا شيخ والله ما أخطأ لأن يوجد فتاوي علماء ربانيين قالوا إذا قتلوا نساءنا نقتل نساءهم إذا قتلوا أبناءنا نقتل أبناءهم يا شيخ لم يخطأ سبحان الله قالها الشيخ العثيمين هذا الذي يقول عالم رباني وقال قبله ابن تيمية وقالها كثير يا شيخ هذا إنسان رباني ولا أخشى في الله لومة لائم وأقول لي هذا الساركوزي يا شيخ لعنات الله عليك أيها الخنزير وتجري أمام هو جويف يا كنتي كوني تخيبيا أنا كنت في فرنسا عندكم يا أعداء الله أنا كنت ندعي تما لإخواننا في الله يا رب صح نقول لكم حاجة اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخله الجنان في جنات الفردوس وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمد الدماء في عرقك أيها الساركوزي اللهم أرنا فيهم يوما أسودا في رب العالمين اللهم وأقول كذلك إخواننا فرسان العزة يا فرسان العزة أخذوهم إلى السجون وعلى رأسهم أخي الفاضل أبو حمزة يا أخذوهم يا شيخ سعطاش إلى السجون يا كبار نعم يا كليون نعم وما عندهم حتى علاقة نعم إذا أكن غلاصيان ذيك سيفخاغلة هادو ما تعدوعات هادو ما ناس ربانيين حبوا يحانوا على أخواتنا بالنقاب يا كليل لنحولهم النقاب وكذا يا شيخ أنا نسوا في المقام بشي بورك فيك يا شيخ الله خير ونسأل الله ولكن هذه يا شيخ لا علم يشفع فيها يوم القيامة هذا الأسد هدايا إن شاء الله بإذن رحمة الله عليك آمين أتمم يا شيخ ومعذرة بورك فيك بارك الله فيك بارك الله فيك الله خير وأحسن الله إليك ونسأل الله تبارك وتعالى الحقائق تعرف هكذا الحقائق تعرف هكذا ولذلك نحن قلنا المرة الماضية بأن هذا القتل عبارة عن عمل غامض وينبغي على الجزائر أيضا الأب نتاعه رأيتم أنه رفع دعوة بالقوات الخاصة التي قتلت ابنه يعني الآن قتل يعني أنا كنت قلت الجمعة الماضية بأنهم أعطي أمر بقتله وظهرت فيما بعد بدأت تتكشف الأمور وتتبين الحقائق بأنه قد قتل عمدا ولكن نحن نأسف أشد الأسف بأن ما دام لا أنا أقول حاجة ما دام هذا يعني رئيس الجمهورية بتاع ساركوزي الخبيث ووزير الخارجية ألان جيبي ما دام هؤلاء تكلموا ردوا على باباه كان الواجب يرد على ماذا؟ هذا مواطن جزائري لا يجوز لدولة أن تسب مواطن جزائري سبحان الله العظيم ولم ينتصر له أحد ثم أن هنالك بعض الجرائد أيها الإخوة ماذا فعلت؟ قالوا بأن الأب نتاعه هو المسؤول على التربية نتاعه هو المسؤول على كذا وهو اللي ولد هذا الوحش يعني أصبحوا يرددون ما قاله ماذا؟ ساركوزي ولنجبي المفتي تاع تونس ولذلك أيها الإخوة قلت في بداية الكلمة بأن الشعوب واعية ولكن هذه الأنظمة التي سجنت هذا الشعب الجزائري وسجن الشعوب العربية والإسلامية هي المتسببة في خذلان المسلمين على مستواهم الداخلي وعلى مستواهم الخارجي وتأتي بعد ذلك الحركات الإسلامية التي تزعم وأنا الآن يعني في الحقيقة كم الساعة صح يعني طيب يعني أحببنا أن نقول لهؤلاء الحركات الإسلامية لو عدتم إلى ما كتبه حسن البنا رحمه الله فستجدون أنفسكم من أبعد الناس عنه بعد السماء على الأرض والثراء على الثريا لأن الرجل يتحدث حتى عن الشريعة الإسلامية بكل وضوح ويتحدث أيضا عن النظام الغربي انظروا هنا ماذا يقول يقول وإن لكل أمة قانونا يتحاكم إليه أو يتحاكم إليه أبناؤها، وهذا القانون يجب أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذا عن القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه الإسلامي. وإن الشريعة الإسلامية وفيما وضعه المشترعون المسلم إلى آخره، وأن حدود الله عز وجل لو نفذت لجاجر يرجع المجرم إلى آخره، عيل أن يقول يذكر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على كل حال أرى بأن البحث هذا طويل وهناك نقول نفيسة ربما أعود إليها في مرة أخرى إن شاء الله حتى نبين لهؤلاء الحركات الإسلامية، ربما القيادات ربما قواعد الأحزاب الإسلامية لا تعرف من هو حسن البنا، تسمع باسمه ولكن لا تدرس، ولكن هذه قواعد الأحزاب الإسلامية لو قرأت لحسن البنا وحاكمت قياداتها إلى ما قاله حسن البنا رحمه الله لظهر أنها بعيدة عنه كل البعد، وأن لاعب لا لا لا. وثم أيضا لابد أن تعرفوا أن حتى قضية القوة استخدام القوة يتحدث عنها أيضا الشيخ حسن البنا، لأن كثير من الناس يقول لا الإخوان المسلمين ما يستخدموش القوة وناس عاقلين وناس كذا، يقول هو أما ما سوى ذلك من المسائل هو يتحدث بأن الوسيلة التي نطبق بها الإسلام يعني هي قال النضال الدستوري وقال إقناع والدعوة، يعني ننصر الدعوة ونقوم بالدعوة، هذا أيضا لماذا لنصرة الشريعة، وفي نفس الوقت النضال الدستوري هو عمل ماذا؟ عمل سياسي، إلى أن يقول أما ما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجأ إليه إلا مكرهين ولن نستخدمه يرحمك الله إلا مضطرين، بمعنى ذلك أنه إذا كانت هناك ظرف قهر فيها المسلمون فإننا عندما نستخدم القوة فإننا لا نستخدمها من أجل إبلاغ وإنما من أجل الدفاع عن ماذا؟ مثل ما هو حادث الآن في سوريا. يا شيخ نعم. وإذا استعملتها في حالة الخيانة الزوجية ها؟ وإذا استعملت القوة في حالة الخيانة الزوجية الناس أنت قلت لك فيما بعد من فهمك يا شيخ عيد مسلمان فيما بعد هذه قضية مهمة مشكو بهم من الشيخ آمين ثمانة ذي فاتت إن شاء الله قضية جيد كل الله ما يفشلوا هنا في ضد بابي وضر جاكوني أجل إنتوا على بال الشيخ حكيتوا ساعة ذرق فيما بعد نتكلم بعد أصبر بس أصبر ما تعياش بإذن الله ما تعياش تراجل الرجل ما يعياش على كل حال أختم فقط بقول واحد أختم الآن يعني عشرات النقول أختم بقول واحد لتكونوا على طيب انظروا ماذا يقول السيد قطب رحمه الله ماذا يقول حسن البنا العقبات التي ستعترض طريق من يخدمون الإسلام وهذا قالها في ماذا قالها في الأربعينيات انظر ماذا يقول العقبات في طريقنا اسمعوا مليح ماذا يقول أحب أن أصارحكم إن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية بمعنى الدعوة الإسلامية أنها اللي تعرفوها ويعرفوها الناس ستجد العداوة الشديدة والقاسية وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات وسيعترضلكم كثير من العقبات وفي هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات نالي تقول لكم الامتحانات والابتلاءات أعرف بأنكم الآن بدأتم في الطريق أما الآن فلا زلتم مجهولين ولا زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تطلبه من كفاح وجهاد سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقب في طريقكم شكون اللي يقفوكم قال الشعوب تقفوكم لماذا الشعوب تقف معه لأنها لا تعرف الإسلام ولا تعرف الشريعة ولا تعرف سماحة الإسلام. يقول كانوا جابوا لنا دين زين هذا الآن واللي شعب هذا موجود الآن اليوم أغلب الناس يقول أو أنتم جبتوا لنا دين جديد صحيح ولا لا؟ قال كأنه سبحان الله العظيم قال ستقف الشعوب أمامكم. طيب وستجدون من أهل التدين ومن علماء الرسميين علماء السلطان ها شو شاهد مش فقط الشعب ستجدون علماء يطلعوا في المنابر تاع المساجد وهذا خوارج وكلاب النار وما نعرفوهاش تعرفوهم ولا لا هذا كلهم يعني جاهل الناس هذا العلماء الرسميين كما اللي شفناه البارح تاع فرنسا جابت فرنسا جابت علماء نتاعها وهذو منحرفين وهذو كذا وهذو كذا فرنسا بكري بكري كي كانت مستعمرتنا عندها علماء نتاعها عندها المفاتي تاعها اللي يفتيوا لها وكانوا ضد الشعب الجزائري وكانوا يفتيوا فوق المنابر تاع فرنسا ها دوزيام بيرو كانوا يقولوا ما تروحوش تجاهدوا فرنسا هذه فرنسا راهي من اولي الامر منكم الان فرنسا راحت تجيب علماء نتاعها وصنائع نتاعها الناس المخبرين ائمه مخبرين يمد المعلومات للشرطة هنا ولا هنا كيف كيف وانا قلت لكم المرة اللي فات فرنسا قتلت لي والدي واتباع فرنسا قتلوا ولدي بكل صراحة انا اعرف اللي قتل نعم هؤلاء الذين قتلوا اباءنا واجدادنا والشهداء وقتلوا ايضا في الجزائر بعد الاستقلال من هو العماري من هو تواتي من هو نزار كل هؤلاء أولاد فرنسا إذن فرنسا قتلتنا مباشرة ثم قتلتنا بيد من؟ بيد صنائعها صنائع فرنسا في بلادنا قال من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله وسيحقد عليكم الرؤساء أسمع مليح شوف الجبهات اللي راهي ضدنا الشعب اللي يجهل لازم نعلموه ولماذا هم ما يخليوش الناس دعاة العلماء يبينوا للناس قادر على الوضوء والصلاة والصيام وهذا لا بد أن نتحدثوا عليه لأن عبادة وعلى الأخلاق وعلى العقيدة هذا لا بد منه أنا مع هذا الشيء ولكن أنت تقول للناس لا تتحدثوا عن السياسة لا تتحدثوا عن الشؤون العامة لا تتحدثوا بينما غلام الله الوزير يرشح نفسه وفي نفس الوقت يطلب من الأئمة أن يطالبوا بالمشاركة في الانتخابات هذا هو مقبول له ونحن ممنوع علينا قال وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان وستقف في وجوهكم كل الحكومات سبحان الله العظيم على السواء مثل كأنه عايش معانا الآن الله يرحمه برحمته آمين وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم هذا وحث البناء رحمه الله والله لو كان جيت المقاطع اللي أحببت أن أقرأها عليكم تقولوا هذه الحركات الإسلامية ما عندهاش الريحة انت حسن البنا رحمه الله ويكذبوا على حسن البنا رحمه الله ومتاجرين حسن البنا وحركة الإخوان المسلمين سواء كانوا في الجزائر أو في غير الجزائر لأن هنالك ناس مع حركة الإخوان المسلمين اللي كانوا على طريق حسن البنا رحمه الله وعبد القادر عودة ومحمد الفرغلي وهؤلاء الرجال الصناديد الذين وقفوا للملك فاروق ووقفوا لجمال عبد الناصر ووقفوا للسادات هؤلاء ابعدوهم الان حتى على حركة الاخوان المسلمين نعم وسيتذرع الغاصبون بكل طريق لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم وسيستعينون في ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة والأيدي الممتدة إليهم بالسؤال وإليكم بالإساءة والعدوان وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات وسيحاولون أن يلصقوا بكم كل نقيصة وأن يظهروها للناس في أبشع صورة معتمدين على قوتهم وسلطانهم ومعتدين بأموالهم ونفوذهم هذا لكم تشوفوا الآن في مصر أنعم لجنة على الدستور باش تدير الشريعة وتحكم وتحاول الشريعة كل حتى شيخ الأزهر تحب روحه ياك هذا خالتك أنا أقول لكم علاه لأن شيخ الأزهر الشيخ الطيب هذا أنعم ألم يكن عضو في الحزب نتاع أبو بارك وعلى رشحوه الشيخ الأزهر. هذاك المجلس العسكري هو الذي يحرك كل الناس. وسليمان هذا اللي راح يرشح روحه لتاع المخابرات المصرية، راهي كاين دوائر نتاع اليهود ونتاع الماسونية ونتاع كذا هي اللي راهي تخلط. ولو كان يبقوا هكذا أيها الإخوة ستكون في مصر يعني حاجة كبيرة، لأن الإخوة شفتوا انتم الإخوة اللي كانوا في العمل المسلح تركوا العمل المسلح وراحوا للعمل ماذا؟ السياسي. شوف الآن كيف يتعدوا عليهم ويحدوا حقوقهم. وش ماذا يقولون؟ يقولوا قلنا لكم هذه الناس ماشي تاع سياسة. أنا دخلنا البرلمان، أنا تركنا العمل المسلح، أنا خرجنا من العباس، أنا حبينا نعمل العمل السياسي، ها واختارنا الشعب رغم أنهم كانوا 30 سنة وانتخبوهم ولا لا؟ 30 سنة كان 30 سنة حبسوا وانتخبوه. معنى أن هذه الشبهات اللي أثاروها إذن هذا دليل. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة أن هذه المسائل ينبغي علينا إلى آخره. كلام طويل جدا، أسأل الله تبارك وتعالى. الآن أنقل لكم نقل واحد حتى تعرفوا، لأن كثير من الناس يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله هذا معصية، كفر دون كفر. يا سيدي نفرضوه، يا سيدي كفر دون كفر، نفرضوه كفر دون كفر. أنا حبيت اليوم نجادلهم من باب الجدل. انظر ماذا يقول صاحب كتاب تحكيم القوانين، ماذا يقول؟ فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل هذا القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه كفر دون كفر، وقوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمل شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره من الملة. أيه نفرض. فإن معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها الله ماذا؟ كفرا. وأي معنى ذلك؟ الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وداخل في كفر دون كفر هذا أكثر من السارق وأكثر من الزاني وأكثر من ياكل الربا وأكثر من صاحب اليمين الغموس. لماذا؟ لأن معصيته ليست لنفسه، معصيته متعدية فيها ضرر بالأمة وضرر بعقائدها وبشريعتها وبدينها. هذا أيها الإخوة ما أحببت أن أشير إليه، ولكن الوقت لا يسعفني، وأنتم تعرفون أننا نحن ممنوعون بس نديروا في المجالس الخاصة في البلديات وفي الشوارع وفي كذا، ولكننا رغم ذلك نقول بأننا نعمل بقدر ما نستطيع، وإذا أصبت فمن الله وإذا أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منهما بريء سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا حسن الخاتمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.